بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اليوم عندنا درس وهو آخر درس فيما يتعلق بالمصطلح في دراسة الأسانيد، العلم النظري. أما العلم العملي التطبيقي سيأتينا من الغد، مهم جدا، نركز على ما سيأتي من الغد وما بعده إلى آخر الدروس. هذه من أهم دروسي دراسة الأسانيد، أما هذا فهو آخر الدروس فيما يتعلق بالعلم النظري في دراسة الأسانيد. أما ما سيأتي بعده فهو من العلم العملي الذي يحتاج إلى تركيز، ونحاول أن نقف معه ماذا؟ أي العلم العملي في دراسة الأسانيد خطوة خطوة حتى ننتهي منه، لأنه مفيد ومهم، حتى يعني ماذا يعني يساعد ماذا يعني بإذن الله عز وجل، يعني يكون الإنسان عنده قدرة على تطبيق علم الحديث. طيب، عندنا قرائن تدل على وجود علة في الحديث، عندنا قرائن تدل على وجود علة ماذا في الحديث، يعني بمعنى من أول وهلة إذا رأيت هذا الشيء في الحديث فهذا يدلك على وجود علة في الحديث، على وجود ماذا علة ماذا في الحديث، قد تكون قادحة وقد تكون غير قادحة، لكن في علة، في ماذا علة، هذه من الأمارات والعلامات الدالة على وجود علة في الحديث، على وجود ماذا علة في الحديث، فهي قرائن تدل على وجود علة في الحديث. أولها إما التفرد وإما المخالفة، إحنا جعلنا على قسمين، تفرد ومخالفة. والتفرد عندنا ماذا على قسمين، يتفرد غير ماذا المقبول، أو يتفرد ماذا المقبول، أو أن يتفرد ماذا المقبول. فالقسم الأول وهو ما يتعلق بالتفرد هو قسمان، إذا تفرد غير ماذا المقبول بحديث، فرأينا في السند راو ضعيف أو مجهول، تفرد بجملة حديث، تفرد بجملة ماذا حديث، يعني متن، ورأينا في إسناد هذا المتن ولا يروى هذا المتن إلا بهذا الإسناد الذي فيه الضعيف أو المجهول، مباشرة تعرف أن هذا الحديث معل، مباشرة تعرف أن هذا الحديث ماذا معل. قسم الثاني قد يكون ماذا التفرد من المقبول، المقبول الصدوق فما فوق، الصدوق الثقة، فيحصل منه ماذا التفرد. وقسمنا إلى قسمين، القسم الأول أن ينفرد ماذا عن إمام له ماذا أصحاب ملازمون له، فيأتي بشيء ليس عندهم، يعني الزهري للتلاميذ كثر، الزهري للتلاميذ ماذا كثر، يأتي أحد التلاميذ، يأتي ماذا أحد ماذا التلاميذ إلى الإمام ماذا الزهري فيروي عنه حديثا، يروي عنه حديث، ولم يعرف هذا التلميذ، مع أنه إما صدوق وإما ثقة، لا يعرف بكثرة ملازمة للزهري، فيروي ماذا لفظة، يزيد لفظة أو يروي حديثا، جملة حديث أو زيادة لفظة، جملة حديث أو زيادة ماذا لفظة، هو ثقة أو قد يكون ماذا صدوق، ما في إشكال مقبول، لكن الزهري للتلاميذ قد لازموه عشرات السنين، فهذا الحديث لم يروى عن الزهري، فيأتي إنسان هو ثقة أو كذلك يعني ماذا صدوق، فيروي جملة حديث هؤلاء ما روى، تستدل على أن هذا الحديث معل، مباشرة تستدل على أن هذا الحديث ماذا معل. لماذا؟ يقول لك أين يعني ماذا تلاميذ الزهري الذين لازموا عشرات السنين فلم يروا هذا الحديث، فيأتي هذا الراوي الذي لا يعرف بالملازمة، هو ثقة وصدوق، حديثه ما بين الصحة وما بين ماذا الحسن، لكنه لا يعرف بملازمة الزهري، لا يعرف بملازمة ماذا الزهري، فينفرد برواية حديث. العلماء يستنكرون هذا الأمر، يعني حتى من حيث الواقع، من حيث ماذا الواقع، قد يكون مثلا عندنا شخص هنا حول ماذا إخوة دائما يسمعون منه، دائما يسمعون منه، فيأتي أخ من الخارج، يأتي أخ ماذا من خارج المسجد، فينقل عن هذا الأخ خبرا، الإخوة يقول احنا ما نعرف هذا الخبر، نحن يعني ليل ونهار مع هذا الأخ ما أخبرنا، فيأتي أخ مثلا من خارج المسجد وهو ثقة أو قد يكون صدوق، فيروي عن هذا الشخص ماذا خبرا، وخبر يعني كما يقال الناس يحتاجون إليه، ما هو خبر يعني كما يقال على الماشي، ولكن خبر قد يحتاج ماذا إليه، فيقول سمعت فلان يقول قال كذا وكذا وكذا، يسأل باقي الذين يلازمون هذا الشخص يقول ما سمعنا هذا المقال، هذه المقالة ما هي معروفة عندنا عن هذا الأخ، فهذه نكارة، هذه نكارة. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن ينفرد عنه ولا يكون الشيخ من الحفاظ، الأول أن يكون الشيخ من الحفاظ، وأين كل التلاميذ قد لازموه، وهذا الثاني أن ينفرد عنه ولا يكون الشيخ الذي انفرد عنه هذا الراوي من الحفاظ المعروفين بكثرة الملازمة، لا يعرف هذا الشيخ من الحفاظ، لا يكون هذا الشيخ من الحفاظ المعروفين بكثرة ماذا؟ الملازمة من التلاميذ. لكن بالمقابل يأتي شخص هو صدوق أو مقبول فيروي عن هذا الشيخ، باقي التلاميذ وإن لم يعني يلازمون الشيخ لكنهم يروون عنه لكن لم يلازمونه، ولم يعرف هذا أيضا بالحفظ يعني ماذا بالحفظ وكثرة ماذا المحفوظات، لكن يأتي شخص فيروي عنه خبرا، ننظر إلى باقي التلاميذ الذين يأخذون عن هذا الشيخ وإن لم يكثروا ماذا ملازمة الشيخ ما يرون الخبر. هذا الحديث العلماء يضطربون فيه، من العلماء من يقول مردود ومن العلماء من يقول مقبول، فهو أحسن حالا من الأول. الآن هذا أحسن حال من الأول، هذا شيخ لا يعرف بكثرة الحفظ، ليس من الحفاظ، ولا يعرف أيضا بكثرة الطلاب يلازمونه، لكن يأتي أحد الطلاب فيروي عنه خبرا، باقي التلاميذ الذين يأخذون عنه وإن لم يلازمونه قالوا ما نعرف هذا الخبر. فبعض العلماء يقول أشبه بالأول هذا لكنه أحسن حال من الأول، فهذا الشيء يتردد فيه العلماء، من قائل أنه مردود ومن قائل مقبول، ولا أمثلة في الأحاديث، لعل مع الأيام ستأتينا. فهذا هو القسم الثاني. القسم الثاني أو القسم الأول وهو ما يتعلق بيعني ماذا حديث التفرد. عندنا القسم الثاني المخالفة، أي مخالفة الراوي لغيره من الرواة، وجعلنا على قسمين، القسم الأول المخالفة في المتن والقسم الثاني المخالفة في السند. والمخالفة ماذا في المتن؟ أن يزيد لفظة من شاركه في الشيخ لا يذكر هذه اللفظة، من شاركه في الشيخ ما ذكر هذه اللفظة، أي يشارك 5-10 فيزيد لفظة، باقي الطلاب ما زادوا هذه اللفظة فيأتي الحكم عليها. القسم الثاني مخالفة في السند، وهي أن يرفع يعني ماذا أن يرفع يعني الموقوف أو يوقف ماذا المرفوع أو عكسه، أو كذلك يصل ما أرسله غيره أو يرسل ما أرسله ماذا ما وصله ماذا غيره، بمعنى أن التلاميذ يروون خلاف ما روى، يعني التلاميذ على وقفه فهو يرفع، التلاميذ على يعني إرساله وهو يوصل ماذا الحديث، هذه مخالفة في السند، وتلك المخالفة ماذا في المتن، وتلك المخالفة في المتن. حكم هاتين المسألتين ليس ماذا لي العلماء أعني ماذا المحدثين حكم كلي مضطرد في كل صورة من صور هذه ماذا المخالفات، وإنما يدورون مع القرائن، أحيانا يدورون مع الكثرة، أحيانا يدورون مع الأوصاف، أحيانا قد يقدم راوي على 20 بسبب ماذا أنه إمام، زادها إمام يقولون هذا، وخالفوا نحو 20 ليسوا أئمة فقد يقبلون رواية الإمام، وأحيانا العكس قد يكون هذا الإنسان إمام ومن يخالفه أقل منه قد يكون صدوق فقط، مثل كما ذكروا ماذا يعني ماذا حديث ما رواه إسرائيل عن أبي إسحاق أي عن أبيه فيما يتعلق لا نكاح إلا بولي، ويذكره ماذا متصلا، ويأتي سفيان الثوري ويأتي أيضا ماذا شعبة بن الحجاج، سفيان وشعبة فيروون عن أبي إسحاق مرسلا، ماذا يقول العلماء؟ الحديث موصول، رواية من راوي صدوق، لماذا؟ قالوا لأن إسرائيل أو يونس بن أبي إسحاق لازم أباه 20 سنة، فهو أعرف بأحاديث أبيه من شعبة وسفيان، فالمسألة عند العلماء فيما يتعلق بالزيادة في السند أو زيادة في المتن هذه ترجع إلى القرائن، ما عند المحدثين قاعدة مضطردة بحيث يقول لك يعني هذه مقبولة، لا يدورون مع القرائن في كل صورة ماذا بحسبها. فهذا ملخص يعني الدرس الأخير فيما يتعلق بالعلم النظري في دراسة ماذا الأسانيد، وهذا كما قلنا مهم، كيف يدرك الإنسان أن الحديث معل، ما هي القرائن التي تدله ابتداء على أن الحديث فيه علة، هذه القرائن، ملخص القرائن هي هذه. سيأتي معنا كما قلنا في الدرس الذي سيأتي يعني المبحث العملي في دراسة الأسانيد، ويحتاج منا إلى تركيز، يحتاج منا إلى تركيز، ولهذا ما سنأخذ فقرات كثيرة، كل يوم سنأخذ فقرة من الفقرات حتى نهضم الفقرة هذه، فإذا انتهينا منها الفقرة الثانية والثالثة، فإذا انتهينا بعد ذلك نأتي بحديث في سنة الترمذي، نقول خرج الحديث، خرج إن الحديث واحكم ماذا عليه، كيف سيكون أول تخريج الحديث بالصياغة ماذا يعني الصحيحة، ثم بعد ذلك ماذا بالحكم عليه، ثم بعد ذلك الحكم ماذا عليه، وتأتي بعد ذلك إن شاء الله يعني عدة ماذا أحاديث نمثل عليها ونطبق عليها في آخر الدروس. وهذه الدروس ما يتعلق بالتطبيق العملي ما استبقى معنا كثيرا، ما استبقى معنا كثيرا بإذن الله عز وجل، نمر عليها وما ستكون مشكلة بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم. السؤال ما بعد هذا الدرس مهم، ما بعد كل ما مر معنا من الدروس هذه نظرية، سواء كان في دراسة المصطلح أو في دراسة الأسانيد كلها نظرية، ما بعده هو المهم، ما بعده هو المهم، لأن ما بعده يطبق لك كل ما مضى، ما بعده يجمع لك بين العلم النظري والعلم العملي، ما بعد هذا الدرس سيأتي أنه يجمع لك ما بين العلمين. العلم النظري تتذكره كل ما مرت بك شيء تتذكر العلم النظري الذي مر، والعلم العملي فما بعده مهم من الدروس، ما بعده مهم، ولهذا كما قلنا سنقف عليه ماذا واحدة واحدة حتى ننتهي ماذا منه. وبعدها إذا انتهى الإنسان يمشي له المكتبة يأخذ الحديث من سنن الترمذي ثم يطبق عليه ما مر معنا، وكل يوم حديث كل يوم حديث كل يوم حديث حتى يقول الأخ خلاص فهمنا ارتحنا إن شاء الله. بارك الله فيكم. عنده سؤال أخوان ولا عندنا؟ طيب لو أنا